فهذا مجلس متمم لمجالس قراءة سنن ابن ماجة، وهو الكتاب الثاني المقروء في برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، وقد فرغنا منه بحمد الله عز وجل في مجالس في الأيام المنصرمة، آخرها مجلس صبيحة أمس. وبقي في هذا المجلس تحصيل أمرين: أحدهما إعادة المجلس الأول لفوته لجماعة لتأخر الإعلان عن الدرس، وثانيهما الإجابة عما بقي من أسئلة تتعلق بالدروس السابقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي، وقال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، وقال أخبرنا محمد أمين الكشميري، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قراءة عليه أوله وإجازة باقيه، قال أخبرنا سالم بن محمد السمهري إجازة، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي إلا قليلا من آخره نحو الربع فإجازة، قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي، قال أخبرتنا باي خاتون ابنة العلاء السبكية قالت أخبرنا محمد بن محمد البعلي إلا فوتا يسيرا في آخره فإجازة، قال أخبرنا يوسف بن عبد الرحمن المزي، وقال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل البعلبكي وعبد الخالق بن عبد السلام بن علوان وعبد الرحمن بن أبي عمر البعلبكي، وقالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قدامة، قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي، وقال أخبرنا محمد بن حسين المقومي، قال أخبرنا القاسم بن أبي المنذر القزويني، وقال أخبرنا علي بن إبراهيم بن القطان، قال أخبرنا محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بن ماجه رحمه الله صاحب السنن أنه قال: أبواب السنة. قوله أبواب السنة هكذا أثبتها ناشر هذه النسخة، ووجد بخط ابن القطان تلميذ أبي عبد الله بن ماجه تسميتها أبواب اتباع السنة، فالمعتد به جعل الجامع لهذه الأبواب هو أبواب اتباع السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. قوله حدثنا شريك، تقدم أن شريكا عندهم هو بفتح شينه، وليس عندهم شريك بالتصغير لا في الأسماء ولا في الكناء. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قوله حدثنا محمد بن الصباح، تقدم أن هذا الاسم عندهم الصباح يأتي مشددا، وليس في رواتهم ما هو مخفف صباح، بل هو اسم متأخر. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن أبا معاوية عندهم كنية مع الإطلاق لأبي معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي وقال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قوله في الإسناد المتقدم ابن نمير تقدم أن الأصل في هذا الاسم التصغير وأنه يدور به سوى رجلين أحدهما شريك بن عبد الله ابن أبي نمر وينسب لجده فيقال شريك بن أبي نمر والآخر عبد الرحمن ابن نمر. قوله عن ابن المبارك تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. قوله ابن سميع تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا وليس عندهم سميع ولا في رواتهم عبد السميع. قوله عن جبير بن نفير تقدم أن نفيرا يأتي مصغرا ولم يقع في الأسماء مكبرا وهو بالفاء وجاء راو واحد بالقاف وهو ضريب بن نقير أبو السليل فإن اسم أبيه نقير. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار العبدي وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قوله حدثنا شعبة تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولانية وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ليستعملهم في طاعته. قوله عنبة في كنية هذا الراوي هي بكسر العين والنون ويشتبه بعتبة فهو الأصل في هذا الرسم أنه عتبة سوى أبي عنبة الخولاني رجل اختلف في صحبته له حديثان عند ابن ماجه هذا أحدهما. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا قاسم بن نافع قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. قوله ابن حميد تقدم أن حميدا عندهم بالتصغير وليس عندهم حميد بفتحها لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله ابن زيد. قوله عن أبي أسماء الرحبي تقدم أنه بالحاء المهملة وليس في نسب رواتهم الرجبي بالجيم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله سمعت مجاهدا تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة في رواتهم فاسم مجالد لواحد منهم هو مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي. وقوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو عامر بن شرحيل الشعبي، فإذا ذكرت هذه النسبة فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن مقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. قوله حدثنا زيد بن الحباب، تقدم أن حباب مع أل بالحاء المهملة، وأما مع التجرد منها فإنه يحتمل حبابا وخبابا وجنابا، فإذا جاءت معه أل فهو الحباب قطعا. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا نصر علي الجهضمي وقال حدثني سفيان بن عيينة في بيتي أنا سألت عن سالم بن أبي النضر ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قوله عن سالم بن أبي النضر، تقدم أن أبا النضر عندهم بالضاد المعجمة، وليس في رواتهم أبو النصر بالصاد المعجمة مع ال، فهي كنية متأخرة. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبه لي قال حدثنا محمد بن روح ابن المهاجر المصري وقال أخبر الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: يسرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أغسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله ابن الزبير، تقدم أن هذا الاسم بضم زايه سوى عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، فالزاي فيه بالفتح، وهو صحابي له ذكر في حديث في النكاح. نعم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. قال فغضب غضبا شديدا وقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك تقول إنا لنمنعهن. قوله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راو اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف. قوله معمر، تقدم أن هذا الاسم بفتح أوله وثالثه، وأنه ليس في رواتهم معمر سوى ثلاثة، أحدهم معمر بن محمد الهاشمي ومولاهم، والثاني معمر بن سليمان النخعي، والثالث معمر بن يعمر. قوله عن الزهري، هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المتقدم ذكره، فالزهري تارة يذكر بنسبته وتارة يذكر بكنيته ابن شهاب، وقل أن يذكر باسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فناه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد ابن أخي فخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. قوله عن عبد عبد الله بن مغفل تقدم أن الأصل في هذا الرسم أنه بالعين والقاف معقل سوى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فاسم أبيه مغفل بالغين والفاء، وكذا ما نسل منه من ولد عبد الله بن مغفل وولد ولده ممن له رواية في الحديث. نعم. أحسن الله إليك وبإليه. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبي أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله عز وجل لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. قوله: حدثني برد بن سنان، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه برد سوى هذا الراوي برد بن سنان. نعم. أحسن الله إليك وبيني. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال أخبرنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قوله عن ابن عجلان، تقدم أن هذه النسبة عندهم لمحمد بن عجلان المدني. نعم. أحسن الله إليك وبيني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قوله عن أبي البختري، تقدم أن هذا الاسم في الأسماء والكنى يأتي بالخاء المعجمة، ولم يأتي في أسمائهم وأسماء رواتهم البحتري، وإنما وقع في نسب راو منهم ولم يذكر به في الكتب الستة، وهو أيوب بن عائذ البحتري الطائي. نعم. أحسن الله إليك وبإليه. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المقبري عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. قوله حدثنا محمد بن الفضيل، تقدم أن المحمدين فيهم محمد بن الفضل، وأما الفضيل فهو هذا الراوي ويدور حديثه كثيرا، واسمه محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم، وليس في الستة من اسمه محمد بن فضيل إلا هو. نعم. أحسن الله إليك وبيني. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا قال: وحدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قوله حدثنا محمد بن عباد، تقدم أن الأصل في هذا الاسم عباد سوى رجلين، أحدهما قيس بن عباد فبضم العين وفتح الباء مخففة، والآخر ثعلبة بن عباد فبكسر العين وفتح الباء مخففة. نعم. أحسن الله إليكم وبه. لا بن حسن القطاني قال حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي وقال حدثنا علي بن جعل عن شعبة عن عمرو بن مرة وذكر مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب التوقي، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في خمسة مواضع، هذه أولها. والتوقي هو اتخاذ الوقاية، وهي الحماية والحفظ. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عمرو قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبي عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطاني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لشيء قط، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله قال رسول الله قال فنكس. قال فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفقت أوداجه. قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا معاذ بن معاذ تقدم أن الأصل في هذا الاسم أن آخره ذال معجمة سوى راو واحد وقع آخره نون وهو معان بن رفاعة الشامي. أحسن الله إليك. وبه قال حدثنا بكنا بن شبت قال حدثنا غندر عن شعبة قال قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قوله حدثنا غندر تقدم أنه بفتح داله ليس غير وهو لقب لمحمد بن جعفر. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي استثار قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وبه لي قال حدث عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدث عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. قوله عن أبيه يعني طاووسا وهو من الأسماء المفردة فليس في رواة الستة من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليك. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد عن مجالد عن شعبي عن قوة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع وقال له صرار فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به وأردت أن تحفظوا لما مشاي معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب التغليظ هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه ذكرها في سبعة مواضع وذكر معناها وهو التشديد في موضعين فقال باب التشديد آخرهما باب التشديد في الدين. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله عن سماك تقدم أن هذا الاسم عندهم بكسر سينه فليس عندهم فتحها ولا فتحها مع تشديد الميم سماك أو سماك. أحسن الله إليك. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. قوله عن ربعي بن حراش حراش بكسر الحاء المهملة آخره شين ولم يأتي هذا الاسم في رواة الستة ولا في أسماء آبائهم إلا في هذا الراوي في اسم أبيه وهو ربعي بن حراش. أحسن الله إليك. وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح المصري وقال حدثنا ليث بن سعد عن مشهاب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته وقال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه لي قال حدثنا أبو خيثمة زوير بن حرب قال حدثنا شيخ عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله حدثنا هشيم ليس في رواة الكتب الستة ما اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي راوي هذا الحديث. قوله عن أبي الزبير هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. أحسن الله إليك. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قوله عن أبي سلمة تقدم أن سلمة بفتح لامه سوى ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرمي رضي الله عنه وابنه عمر وله ولابنه صحبة ورواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لها ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليك وبيلي. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبت محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد نبي صخرة عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلانا، قال أما إني لم أفارق منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه لي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسرق عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. وبه لي قال قوله باب من حدث إلى آخره، تقدم أن هذه الترجمة باب من حد باب من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 140 موضعا، كل ذلك يقول باب من ثم يذكر كلاما معناه. وذكرنا فيما سلف أنها مؤولة على أحد وجهين، الأول أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، والآخر والثاني أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، وبيان ذلك في الترجمة المذكورة أن يكون التقدير إما باب الذي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب، أو أن يكون التقدير باب التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب، ويكون نصب حديثا على نزع الخافض فأصلها بحديث. نعم. أحسن الله إليك وبيلي. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع قال حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مطيع عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وبه لا بالحسن القطاني قال حدثنا محمد بن عبدك قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة وذكر مثل حديث سمرة بن جندب. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قوله حدثنا محمد بن عبدك في الإسناد السابق وقع توهم أنه من رواية ابن ماجه في بعض النسخ، والصواب أنه من زياداته من زيادات ابن القطان، لأن ابن ماجه لم يحدث عن أبي العباس محمد بن عبدك ولا روى عنه، وإنما روى عنه من أصحاب الكتب الستة أبو داود، وروى عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان راوي ابن ماجه راوي سنن ابن ماجه عنه، وزاد هذا الحديث بهذا الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء يعني بن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت عرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعاد إلينا بعه، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. وبه لي قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. قوله عن ضمرة بن حبيب: تقدم أن حبيبا عندهم بفتح حائه، وليس عندهم حبيب لا في الأسماء ولا في الكنى. قوله السلمي: تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم، أن هذه النسبة عند ابن ماجه بضم السين، ولم يقع فيه السلمي، وإن كان في رواته من ينسب إلى بني سلمة كأبي قتادة ربعي بن الحارث السلمي وجابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم وبإليه. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه. قوله: حدثنا يحيى بن حكيم: تقدم أن حكيما عند ابن ماجه بفتح حائه، سوى حكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي فهو بضم حائه مصغرا. وهذا آخر المجلس الأول الذي قرئ في غرة رمضان، والأصل أن المجالس لا تعاد إلا لموجب لها، وهو تأخر إعلان الدرس ليحمل ذلك ملتمس العلم على الاعتناء به. ومن لطائف الأخبار أن أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح مسلم على أحد شيوخه، فلما فرغ منه قال له بعض أصحابه: إن علي فوتا في أوله فقرأ، فقرأ، ثم قال آخر: إن علي فوتا بعده فأتم، فأتم، ثم قال ثالث: إن علي فوتا بعده فأتم، ثم جاء إلى حديث في كتاب الإمام في صحيح المسلم آخره: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال ابن حجر: وأنا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وأنهى قراءة الأفوات في ذلك المجلس على هذا الموضع من صحيح مسلم. بقيت بقية من التنبيهات المتممة فيما يتعلق بالرجال في آخر سنن ابن ماجه في أربعة مواضع: أولها في الحديث 4081، 4081 من مفردات الأسماء فيه: مؤثر بن عفازة الكوفي، مؤثر بن عفازة الكوفي، فليس في رواتهم من هو بهذا الاسم سواه. والموضع الثاني 4126، 4126 عن أبي المبارك، ليس في رواتهم من يعرف بهذه الكنية سوى هذا الرجل، وهو مجهول لا يعرف إلا بهذه الكنية، وليس له إلا هذا الحديث، فانفرد بكنيته وبحديثه أبو المبارك. أما ابن المبارك فهو عندهم من؟ المروزي، شو اسمه؟ عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. الموضع الذي يليه 4134 في أول الصفحة من مفردات الأسماء في السطر الثاني منه عن نقادة الأسدي، وهو نقادة بن عبد الله الأسدي، فليس في رواتهم من اسمه نقادة سوى نقادة ابن عبد الله الأسدي رضي الله عنه. الموضع الذي يليه وهو آخرها 4218، 4218 من مفردات الأسماء فيه: الماضي، فليس في رواتهم من اسمه الماضي سوى الماضي ابن محمد الغافقي، سوى الماضي ابن محمد الغافقي راوي هذا الحديث. والعرب تسمي حاضرا كثيرا وتسمي ماضيا قليلا، ولا أعرف في أسبائهم مستقبل، فحصروا تسميتهم في كلمة حاضر في الأغلب ودونه الماضي، وأما مستقبل فلا أعرفه في أسماء العرب القدامى. فيما يتعلق بالأسئلة وفيها إفادات من بعض الإخوة، أحدهم يقول: حديث رقم 3587 تقدم عند ابن ماجه بسنده ومتنه في حديث 2821، فالحديث 2821 هو الحديث 3587 بسنده ومتنه. 2821 أعيد 3587. هذا يقول: ما مناسبة حديث القنطار 12 الفئوقية لأبواب الأدب وبر الوالدين؟ المناسبة بينهما من وجهين: أحدهما مناسبة إسنادية، وهو أن هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم روى بعده حديثا في بر الوالدين باستغفار ولدك لك، فوقع عنده بالرواية متصلا بسابقه فساقهما لأجل وقوعهما رواية هكذا. والآخر من جهة المتن، وهو أن القنطار مما قدرت به الأجور في بعض الأحاديث، فأراد بيانه ليعرف مرتبته في الأجر. هذا يقول: ما معنى النهي عن أن ينتعل الرجل قائما؟ معنى النهي عن أن ينتعل الرجل قائما أن لا يلبس نعله حال قيامه. وهذا الحديث فيه مقال، وعلى القول بتصحيحه فلأهل العلم فيه وجهان: أحدهما أن هذا الحديث منسوخ، والآخر أن النهي فيه لو قدر عدم نسخه مع ثبوته للكراهة. ثم محله عندهم النعل التي تشد بسير خلف العقب، فهي التي علق بها الحكم، لا مطلق النعل التي تجعل في الرجل. هذا يقول: ما المخرج لما فعله جماعات من كتابة سيرهم الذاتية إما بيدهم وإما إملاء؟ هؤلاء الذين صنعوا هذا هم على طرائق قددا، فمنهم من يكتبها بضمير الغائب فلا يذكر لنفسه حظا ولا مدحا، ومثل هذا جائز، ومنهم من يطرزها بمدائح له تلميحا أو تصريحا، فهذا ظاهر القبح في فعله. وإذا أردت أن تطلب الكمال فالكمال هضم النفس والإزراء بها واجتناب هذا ما لم يعمر المرء حتى يكون منظورا إليه فينتفع الناس بأخباره. وأما أحد الخلق فالأولى للإنسان أن يحفظ نفسه، والشوق إلى ذلك والتعلق به من علامات رؤية النفس، ومن مهلكات المرء أن يرى حظا لنفسه، فإن من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف نفسه لم يرى لنفسه على الخلق شيئا. وهذه مرتبة تحتاج في الوصول إليها إلى مجاهدة عظيمة، فإن الحال كما أخبر أبو العباس ابن تيمية في كلام نقله عنه تلميذه أبو عبد الله ابن القيم، أن العارف يعني بالله لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فهو لا يطالب الناس بشيء ولا يعاتب الناس في شيء ولا يغالب الناس على شيء. والتشرف إلى هذه المرتبة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في حطم النفس والإزراء عليها وترك رفعتها، وإلا فإذا فتح المرء على نفسه هذا الباب فتح بابا من الشر عظيما. صار الناس يزينونه بحبائل مختلفة، والعاقل من حبس نفسه عن هذه الحبائل وتوقاها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في قلبه رؤية لنفسه. فإن المرء إذا رأى لنفسه شيئا أصابه الكبر، فإذا أصابه الكبر هلك. ومن عجائب الموافقات في حلول العقوبات ما ثبت أن المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فإن الله عز وجل عاقبهم بضد مقاصدهم، فإنهم لما أرادوا ارتفاعا عاقبهم الله عز وجل بالخفض حتى صار الناس يطؤونهم بأقدامهم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلينزع داخلة إزاره؟ داخلة الإزار ما لامس الجسد من الثوب، فما يلامس الجسد من الثوب يسمى داخلة الإزار، يعني باطن ما تلبسه من ثياب. والثوب اسم لكل ما غطى البدن، فكل ما يغطي البدن يسمى ثوبا، فما يوضع على الرؤوس يسمى ثوبا، وما يلمس على البدن يسمى ثوبا، وما يلبس على الرجلين يسمى ثوبا في لسان العرب. يقول هذا الأخ: في باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر، قال في الحديث ثيبا نافعا، وفي الحديث بعده صيبا، هل بينهما فرق؟ السين والصاد والسين عند العرب تأتي متطابقة في كلمات كثيرة لاشتراكها في صفة الصفير، فهم يقولون البصاق والبزاق والبساق. يقول: ما مناسبة ختم أبواب تعبير الرؤيا بقوله صلى الله عليه وسلم: أكره الغلة وأحب القيد؟ القيد ثبات في الدين، يعني تفسيرا لمن رأى أنه مغلول أو رأى أنه مقيد، فإن كان الأول فهو مكروه، وإن كان مقيدا فإن ذلك يرجى أن يكون ثباتا له في الدين. والقيد في الرجل والغل في العنق واليدين. يقول في السؤال الثاني: درج بعض المصنفين على إيراد أثر أو قصة في خواتيم كتبهم ليس لها أدنى صلة بموضعات تلك الكتب، ومن ذلك ختم كذا وختم كذا وختم كذا، والسؤال: ما مناسبة إيراد هذه الخواتيم؟ تفصيل الجواب عليها يطول، لكن أهل العلم من الكمل يلاحظون ختم الكتاب بما ينتفع به في أي علم كان، كختم النسائي رحمه الله تعالى سننه أن عبد الله ابن شبرمة كان لا يشرب إلا الماء واللبن، وختم بهذا لأن ابن شبرمة رجل كوفي، وأهل الكوفة. يقول: كيف يجاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم ولم يسمه عبد الله أو عبد الرحمن؟ يجاب عنه بجوابين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم منه أنه سمى ابنا له بعبد الله وهو القاسم أو الطاهر على خلاف في ذلك، والآخر أنه لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لازم الكمال في تسمية أبنائه ليبين الجواز أو عدم الوجوب، ويكون ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم أكمل، فإن المنهيات التي يقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوجر عليها، لأنها تقع بيانا بأن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه، مبينا أنه للتنزيه كالشرب من كالنهي أن يشرب من فم القرب، أو قال: فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، يعني الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب من القرب مع فعله لبيان أنه للكراهة لا للتحريم. يقول: قوله باب النهي عن النهبة، ما هي النهبة؟ النهبة هو المال المأخوذ قهرا، قهرا يعني مع الجهر، وليس سرقة، فالسرقة تقع خفية، وأما النهبة تقع جهرا. يقول: كيف الجمع بين النهي عن مدح النفس والحديث عنها وقيام بعض العلماء بمحاضرات في سيرهم العلمية؟ خذ بالأحاديث والآثار واترك أفعال الناس، عليك بالأحاديث والآثار واترك ما يفعله الناس، ولم يكن العلماء الكمل يفعلون هذا إلا إذا حملوا على ذلك وأكرهوا على ذلك. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما أملى ترجمته قال: قد طلب مني كثير من الأخوان وألحوا علي أن أكتب شيئا عن أن أملي شيئا عن حياتي، فأملى شيئا يسيرا وبين أن وجهه إلحاه كثير وسؤالهم، فإذا بلغ هذا المبلغ فالأمر فيه سعة، وما عدا ذلك فالأكمل للإنسان أن لا يعرض نفسه لهذا الباب. يقول: ما المراد بالنورة؟ النورة أخلاط من كلس وغيره يزال بها الشعر، معروفة إلى يومنا هذا، وصار في مقامها مزيلات الشعر على اختلاف أنواعها. يقول في الصحيحين في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة عدة ليال، ثم توقفه عن القيام خشية أن تفرض عليهم، ثم قوله لهم في المسجد النبوي خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والسؤال: ألا يدل هذا على أن النافلة لا تضاعف في الحرم، وإلا لكانت نافلة البيت أفضل من 1000 نافلة؟ لا يدل على هذا، لأن المضاعفة لا تدل على الخيرية، فتقع المضاعفة وتكون صلاة البيت خير منها من وجوه أخرى، كانفراد الإنسان بنفسه في بيته، فإن انفراد الإنسان يتأتى له في البيت ولا يتأتى له في المسجد، وكذلك ما في ذلك من عبارة البيت بذكر الله سبحانه وتعالى الذي لا يحصل إلا بصلاته هو، وأما المسجد فإنه يعمر بالصلاة المفروضة وبصلاة غيره من النوافل، فالخيرية بمجموع الأوصاف والمضاعفة وصف واحد، فلا تدل على عدم المضاعفة، بل الأظهر أن المضاعفة تشمل الفرض والنافلة في الحرمين. يقول: بما أن القصة واحدة، قصة قيامه صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ألا يعل هذا الحديث ما ورد في السنن من زيادة في القصة؟ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا يعله، لأنها تكون قصة ذكر كل صحابي منها ما حفظ، فإنه قد تقع قصة واحدة ويخبر صحابي ببعضها ويخبر آخر ببعضها، وربما يحدث شيء لا يخبر به إلا صحابي واحد، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله بمحضر الناس، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا الحديث خطب به النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولم يحفظ مرويا إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير فيها، فإن المرء إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى، فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر، فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من 10 ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في 10 ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر، وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر. يقول هذا السائل: هل يجوز تعدد العمرة في رمضان؟ تعدد العمرة في رمضان له حالان: الحال الأولى أن يكون بتعدد السفرات، فيسافر فيعتمر ثم يرجع إلى بلده فيقر فيه ثم يسافر للعمرة، فهذا ظاهر الإذن في ذلك، لأن كل سفرة أنشأ فيها عمرة، ولم يكن هذا متهيئا لمن سلف، فإنهم كانوا يحتاجون إلى مدة مديدة في الوصول إلى البيت الحرام ثم الرجوع إلى مساكنهم في بلدانهم. وأما اليوم فصار هذا متيسرا. والذين كرهوا تعداد العمرة من الفقهاء من المالكية وغيرهم ذكروا هذا، أنه يفرد في كل عمرة في كل سفرة عمرة ليكون عملا صالحا خصه بسفرة. والحال الثانية أن يكرر تلك العمر في سفرة واحدة، فيعتمر عمرة ثم يحل منها ثم يخرج إلى الحل فيعتمر عمرة ثانية، فهذا جائز وليس بمستحب، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها فعلتها مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له ذلك فلم يذكر فيه بأسا، فهذا يدل على الجواز. وأما الاستحباب فالفضيلة أن تفرد كل سفرة بعمرة ليتمحض المقصود فيها. يقول: هل الأفضل قراءة القرآن أو مراجعة المحفوظ منه؟ يعني في رمضان الأفضل قراءة القرآن اغتناما لشرف الزمان في قراءة القرآن، والأفضل أن يقرأه في الليل، فإن قراءة القرآن في الليل في رمضان أفضل من قراءته في النهار، لما ثبت في الصحيح من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن كل ليلة في رمضان، فقراءة القرآن في الليل أكمل من قراءته في النهار. ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول هذا الأخ: حديث رقم 4007 جاء فيه جدعان مضبوطا في الكتاب بفتح الجيم، الصواب جدعان بالضم وليس بالفتح. يقول: في 4007 لمن رام تصحيحها. يقول: هل القراءة في كتب الرجال تعين على تثبيت هذه القواعد؟ لا، الذي يعين على هذا تلقي هذا العلم وفق أصوله، وأما القراءة في كتب الرجال فإنها لا تكسب قارئها ثروة في معرفة الرجال، بخلاف تلقيه تلقيا صحيحا، فإن المرء إذا تلقى علم الرجال تلقيا صحيحا صارت له منه ثروة عظيمة لا يدركها بمجرد القراءة في كتب الرجال. وسبق أن ذكرت لكم أن علوم المحدثين علوم حفاظ، وكونها علوم حفاظ جعل التدوين في قواعدها وأصولها وجمعها قليلا، بخلاف الفقهاء الذين دونوا علومهم وأصلوا أصولهم وقعدوا قواعدهم. فمن درج على طريقة الفقهاء بنقلها في الحديث في الاستعانة على ضبط علوم الحديث كالعلل بمعرفة مسالك التعليل، أو كضبط قواعد الرجال ومعرفة الرجال بها، فإن ذلك يعينه على استيعاب علوم الحديث في مدة يسيرة. فمثلا لو أنه قدر أن أحدا جمع قواعد الرواية في الإفراد والتركيب في ديوان جامع لصارت مطالعة هذا الكتاب مرة بعد مرة أفضل من قراءة التهذيب وفروعه الكمالي وفروعه، لأن البناء على القواعد أبقى في النفس، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فحص تجد سبيلا. فالحرص على القواعد والأصول هو الذي ينفع المتلقي. يقول: هل يوجد شرح مختصر على السنن تنصحون الطالب بقراءته بعد هذه القراءة؟ نعم، ينصح بقراءة شرح السندي أو شرح السيوطي، والسندي أنفع. يقول: أورد ابن ماجه وكتبها بالتاء، وسبق أن ذكرنا لكم بيتا وهو يا صاحب نطق ماجه بالها بلا لجاجة، يعني كلمة ماجه تنطق بالها إلى تاء فيها. يقول: باب إذا قرأ الإمام فأنصت بعد باب القراءة خلف الإمام، هل يقصد بذلك أنه مع القول بالإنصات وراء الإمام؟ لا، هذا لا يظهر فيما سوى ما يرجع إلى النسخ ونحوه، لأنه يبوب تارة هكذا وتارة هكذا في المسائل المختلف فيها، فلا يمكن القول بذلك. يقول: ما هو الشرح المنصوح بها لكتاب موطأ الإمام مالك وكتاب السنن لابن ماجه بعد الطبعات؟ الشرح المنصوح هذه عبارة واسعة، لأن النصح ينظر فيه إلى حال المنصوح، فمن الناس من له إدراك في العلم وفهم فيكون أنفع له بأن يقرأ هذا الشرح، والآخر لم يصل هذه الرتبة، لكن لعله يريد الأقل في من حصل له قراءة موطأ مالك في السنة الماضية وقراءة سنن ابن ماجه. فأما سنن ابن ماجه فتقدم القول فيها، وأما موطأ ابن مالك فمن أنفع كتبه تنوير الحوالك للسيوطي، فإنه شرح مختصر على موطأ الإمام مالك، وله طبعة قديمة طبعت في مصر هي أحسن طبعاته، تسمى مطبعة المشهد الحسيني، وليس في الإسلام مشاهد ولكن هكذا اسم المطبعة. يقول: هل هناك بين النسبتين فرق، المدني والمدائني؟ نعم، المدني هو المنسوب إلى المدينة، والمدائني هو المنسوب إلى المدائن، بلد في العراق. يقول: هل يجوز ذكر وصف الجنة والنار بما ورد في الأحاديث الضعيفة من غير أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، وهذه هي طريقة أهل الحديث، وهو معروف عن قدمائهم كالسفيانين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، أن أبواب الرقائق يسهل فيها ولا يشدد، وهي تذكر للتذكير والوعظ. يقول: لو قال قائل إن ابن ماجه أخرج الحديث الذي فيه فضل قزوين لكي يبصر أهل بلده بسنده، فقد يكون منتشرا عندهم وأراد بيان وهاء سنده، لا يكون بيان الوهاء بالاقتصار على ذكر الإسناد، ولو أنه ذكر معه كلمة في الكشف عن حاله لأمكن المصير إلى هذا الجواب. وأما مجرد سوق الإسناد والمتن دون إشارة إلى ذلك لا يفيد هذا المقصود الذي ذكره السائل. يقول: هل يدخل السائب ابن أخت نمر في قاعدة نمر؟ يقصد عبد الله بن يزيد، عبد الله بن السائب، وهذا لا يدخل في ذلك لأن هذا لقب وليس من الأسماء، فهو ابن أخت نمر، اسمه عبد الله بن السائب بن يزيد. يقول: هل قوله رحمه الله باب ذكر من أمهات التراجم؟ نعم، ذكرنا أن هذه الكلمة باب ذكر من أمهات التراجم، وأنه ذكرها في 11 موضعا اتفق عليها، وذكرها في موضع واحد واختلف في نسخه، وهو باب ذكر الخوارج، ففي بعضها باب في الخوارج وبعضها باب ذكر الخوارج. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل 100 رحمة؟ أليست الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، يعني فلا تكون مخلوقة؟ وجوابه أن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، أحدهما رحمة هي وصفه، والآخر رحمة هي خلقه. الرحمة المذكورة في هذا الحديث هي الرحمة التي هي خلقه، فالله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، وهو سبحانه وتعالى خالق للرحمة، والرحمة المخلوقة ليست وصفه، فصفات الله سبحانه وتعالى كذاته، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فكذا صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. يقول: ذكر أيضا ابن الجوزي لفظة ومن عين لا تدمع في غريب الحديث، وأوردها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أوردها دون إسناد، فلا يبعد ذلك أن يكون وهما كما وهم ابن حجر واشتد فجعلها صحيحة، فهي زيادة لا تعرف في شيء من كتب الحديث المسندة، فالأصل فيها أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع حافظ في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وقع كما ذكرنا لكم من أبي الفداء بن كثير وأبي الفضل بن حجر، لأن الأمر كما ذكر أبو عبد الله الشافعي ثم أبو بكر بن خزيمة رحمهم الله أن السنة النبوية يبعد أن يحيط بها أحد، يعني لانتشارها في الأمة، فلانتشارها في الأمة يبعد الإحاطة بها من أحد، هذا في زمن الحفظ، فما بالك بهذه الأزمان التي عقبت تلك الأزمان الأولى من القرون المتوسطة في المتأخرة، فإنه يغيب عن الإنسان شيء، لأن هذا هو طبع الإنسان من الوهم والغلط. يقول: مر معنا أن أبا عبيدة بضم مطلقة، وأما في الأسماء عبيدة بالفتح والضم في العين، فكيف أفرق بينهما؟ لا قاعدة للتفريق بينهما إلا بالحفظ، بأن تعرف أن هذا الراوي اسمه عبيدة وأن هذا الراوي اسمه عبيدة. يقول: ذكرتم في تفسير الفاتحة وقصار المفصل أن الناس لفظ يجمع الإنس والجن مأخوذ من النوس وهو الاضطراب، وأشكل علي ما ورد في حديث الشفاعة: أنت آدم أبو الناس. والجواب عنه من وجهين: أحدهما من جهة الدراية، والآخر من جهة الرواية. فأما من جهة الراية، من جهة الدراية، فيكون هذا من العام المخصوص، يعني الذي أريد به العام الذي أريد به خاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالقائل واحد، فهو عام أريد به الخاص، فيكون ذلك هنا أيضا عاما أريد به الخاص وهو الإنس. وأما من جهة الرواية فإن هذه اللفظة انفرد بها البخاري، واللفظة المتفق عليها بين الشيخين: أنت آدم أبو البشر، وهي الثابتة، فتكون هذه الرواية الثانية رواية بالمعنى. يقول: هل يقال أمهات التراجم أم أمات التراجم؟ يجوز أن يقال أمهات التراجم وأمات التراجم، فأم تجمع على أمات وعلى أمهات، والأصل اتفاقهما. ومن أهل العربية من رأى أن الأمهات جمع لما كان يعقل، والأمات جمع لما لا يعقل، والمشهور عند أهل اللغة أنهما يستعملان في العاقل وغير العاقل. هذا يقول، وهي فائدة، يقول: بوب ابن ماجه في أبواب الطب ترجمتين متكررة: باب الاستشفاء بالقرآن، الأول صفحة 755 وصفحة 577، والثاني صفحة 582، فيكون هذا موضع ثان كرر فيه ابن ماجه الترجمة، فكرر ترجمة باب المخنثين وكرر ترجمة باب الاستشفاء بالقرآن في صفحة 577 وصفحة 582. يقول: ما هي النسخ التي ينبغي الطالب أن يعتمد عليها في الكتب الستة؟ النسخ التي ينبغي أن يعتمد عليها هي النسخ العتيقة القديمة، لأنها حتى الآن أحسن من غيرها، فالنسخ التي طبعت قديما هي أفضل إذا ظفرت بها، وقد صار وجودها قليلا، هذه أحسن النسخ المتيسرة بأيدي التي قد يجدها الإنسان، وأفضل من هذا النسخ الخطية العتيقة، فإذا أمكنك أن تبحث عن كل كتاب عن نسخة عتيقة من النسخ الخطية فهي أفضل وأكمل. يقول: ما هي الكتب الجوامع التي تقرأ في فقه الفرائض الأربع: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، إضافة لأبواب الطهارة؟ إن كان مراده ما هي الكتب الجوامع بالتلقي عن الشيوخ، فإن كل طالب يرجع إلى شيخه فيرشده إلى ما ينفعه في الترقي في الفقه، لأن كل ملتمس للفقه يطلبه على شيخ، وشيخه أعلم بما يصلح له ويصلح به ذلك المتلقي. وإن كان يقصد ما هي الكتب الجوامع التي ينتفع بها عموم الناس في قراءة هذه الأحكام، فإنه يقرأ في المدونات المختصرة التي صنفها أهل العلم الموثوق بهم، وللشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله كتابان في فقه العبادات. الكتاب الشيخ ابن باز اسمه أركان الإسلام أو أسئلة واجبة في أركان الإسلام أو فتاوى في أركان الإسلام طبع بها، وكتاب الشيخ ابن عثيمين اسمه فقه العبادات، هذان كتابان نافعان لعموم الناس. قال إذا قلتم فرعون لم يقع عند الستة إلا كذا وكذا، هل معناه أنه وقع عند غير الستة خلافه؟ لا يلزم، ربما يكون كذلك وربما لا يكون، لكن القواعد العامة تحتاج إلى نص عام أو تتبع شديد. كسلام، فإنه في والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه نص عليه جماعة، فيعرف أن هذه قاعدة في الستة وغيرهم، وما عدا ذلك فيحتاج إلى تقفل وتتبع. يقول كيف نتعامل مع الحديث الضعيف أو الموضوع المدرج في كتاب السنن من جهة الشرح والفهم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحدث عنه كذبا؟ ليس الحديث الضعيف والموضوع على درجة سواء، فالحديث الضعيف إنما قيل بضعفه لا مع الجزم بأن راويه أخطأ فيه أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، ولكن مبالغة في الاحتياط في حفظ جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبة شيء إليه إلا بنقل الثقات قيل فيه حديث ضعيف. وأما الحديث الموضوع فهو المكتوب المطرح المسقط الذي لا يؤبه به ولا يعتنى بشرحه، إلا أن بعض أهل العلم ربما شرحوه إذا كان معناه صحيحا بالنظر إلى المعنى. وأما الحديث الضعيف فربما كان الحديث ضعيفا وعليه العمل، وكم من مسألة لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها، كوضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان، فالأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، لكن العمل عليها ولم يزل على ذلك عمل المسلمين، فيكون الحديث الضعيف وإن كان قيل فيه ضعيف إلا أنه اقترن إما بالعمل الذي هو الإجماع في العمل أو بالإجماع الصريح في القول أو بقول اقترانه بقول صحابي أو غير ذلك من المعاني التي توجب الاعتناء به، فليست الأحاديث على درجة سواء. واقتدي بطريقة السابقين، اقتدي بما كان عليه الأوائل الذين شرحوا الكتب التي فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، فالذين شرحوا سنن أبي داود أو شرحوا سنن النسائي أو شرحوا سنن الترمذي أو شرحوا سنن ابن ماجة أو شرحوا الأربعين النووية اقتدي بهم، عليك بالاقتداء بمن مضى، فإن علوم الأوائل أكمل وأحوالهم أمثل، فالزم غرزهم ودع غيرهم. يقول هل الكتب متصلة بالسماع في جميع طبقاتها؟ هذه كلمة عامة، الكتب كثيرة جدا، ومن الكتب ما هو متصل بالسماع ومنها ما ليس متصلا بالسماع، وأعظم ما هو متصل بالسماع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يتلقاه عمن تلقاه بالسماع. روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقرأوا القرآن كما علمتم، فليس للإنسان أن يأخذ القرآن من المصحف، بل يجب عليه أن يتلقاه عن معلم يعلمه إياه، فليست قراءة القرآن الكريم وفق رسم واحد، فألف لام ميم رسمها كألم نشرح، فالألف هنا والألف هنا واللام هنا واللام هنا والميم هنا والميم هنا، وذلك قبل الحركات والهمزات، وإنما فرق بينهما بالتلقي، فيجب على الإنسان أن يتلقى القرآن الكريم كما أخذه من قبله، لا أن يستأنفه بالقراءة في الصحف. يقول هذا الأخ في كلمة آخرها أو المقصود منها، يقول هل من كلمة إرشادية في هذه الأيام التي تجرف الفتن كل شيء تذهب به؟ تقدم في بعض هذه المجالس إنباه إلى هذا، وأعظم ما يجعل الإنسان في حرز من ذلك هو أن يكون طالبا التوقي، فإذا جعلت مقصد قلبك هو طلب الوقاية نجوت، وإذا لم تجعل هذا في قلبك وأوردت نفسك هذه الموارد فقد أوردتها على موارد لا تعلم أتخرج منها ناجية أم تخرج منها متلطخة، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يقع في خلاف الشرع إما في دم أو مال أو عرض، فليتحفظ الإنسان من ذلك وليحترز منه احترازا شديدا. وكثير من الناس ربما سهل عليهم فعل الطاعة وعسر عليهم فطم النفس عن ما يألفه الناس من قيل وقال وتقلبات أحوال، لكن مريد النجاة لنفسه ينبغي له أن يحرص على إفهامها بأن الأمر شديد والخطب عظيم ووراءه يوم شديد والله سبحانه وتعالى سائله ومحاسبه، فينبغي أن يحفظ نفسه وأن يتوقع من ذلك وقاية شديدة. وإذا كان قلب أحدنا ربما قعقع مخافة أن يطلع عليه ولي أمر أو نائب عنه، فإن قعقعة قلوب الصادقين من رب العالمين أعظم من قعقعة الخائفين من الحاكمين، لأن الحاكم ربما تخلصت منه بكلمة، وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن للعبد أن يتخلص منه إلا بالصدق، وبهذا ارتفع من ارتفع، فبالإخلاص والصدق ارتفع السابقون، فمن كان مخلصا لله صادقا معه أنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه المهائع المردية. يقول: إذا كنا مسافرين من مكة إلى المدينة وأذن للمغرب في الطريق، هل الأفضل أن نصلي المغرب جمعا وقصرا في الطريق، أم أن نصلي المغرب ثم نصلي العشاء بعد الوصول إلى المدينة، علما بأننا متأكدون من أننا نصل إليها قبل الفجر؟ إذا كان الإنسان في حال اشتداد سفره ودخل عليه الوقت، فالسنة أن يمضي في اشتداد سفره ثم بعد ذلك إذا نزل يصلي ما عليه من صلاة، لكن ليحذر إخراجها من وقتها، فصلاة العشاء إلى نصف الليل، وليس له أن يؤخرها فوق ذلك. يقول: لقد أخذنا عنكم السند في سنن ابن ماجه والإجازة مشافهة بدون سند مختوم من شيخنا، فإن أحدنا ربما قال له الناس: ما الدليل على هذا السند؟ فماذا تقول؟ أقول: رأيت إجازة مختومة مزورة. إجازة مختومة مزورة، فكان ماذا؟ ليس الشان الناس، الشان رب الناس. يا إخوان، قال ابن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه بالليل أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. الدين دين الله والأمر أمر الله، فأنت لا تخاف على الدين، الدين الله حافظه، لكن خف على نفسك، فإن أخذت بالطريقة الشرعية صرت ممن يرعى ويحفظ، وإن خالفت الطريقة الشرعية فإنك تفتضح، وليس هذا الشأن في سماع ورواية، الشأن فيما هو أعظم من ذلك. بعض الأسئلة يعني تطول، يذكر مثلا هل المنهج في تلقي أصول الفقه ومنهج في تلقي العلوم العربية وغيرها، هذه الجواب عنها يطول، ونحن عندنا إن شاء الله برنامج اسمه برنامج المداخل إلى العلوم، فيه المدخل إلى كذا والمدخل إلى كذا، عسى أن نبدأ به قريبا. يقول: في السند الذي ذكرتموه لختم سنن ابن ماجه أخبرنا فلان أخبرنا فلان عن المصنف، ما المراد بالمصنف؟ المراد بالمصنف صاحب الختم عبد الله بن سالم البصري. يقول: درس الرياض متى الوقت والتاريخ؟ تابع موقع برامج الدعوة والإرشاد وكذلك صفحة تويتر في الإنترنت في الشبكة العنكبوتية تجد الإعلان عن ذلك. يقول: اقتراح كتابة القواعد في مذكرة وتوزع على الطالب على الطلاب بعد الدرس، هناك إن شاء الله تعالى كتاب في ذلك. يقول: الخاتمة التي قرأت بعد نهاية الدرس هل هناك نسخة مصورة استطيع الحصول عليها؟ نعم، اسمها تجدها في الشبكة العنكبوتية باسم ختم سنن ابن ماجه، إذا طلبتها تجدها في هذه الشبكة بيسر وسهولة. يقول: ما هي طريقة حفظ السنة والمتون وكيف تصلح نية طالب العلم؟ أنا خفت أن يقول حفظ السند، لأن حفظ السند ليس من المطالب، حفظ السنة بمتونها هذا هو المطلب الأعظم، والسند حفظه شيء زائد جمالا وزينة، وحفظ السنة بمتونها يكون ذلك بالتدرج في الكتب المعروفة بالحفظ، وهي كتاب الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين، هذه الكتب الجامعة لما تدور عليه الأحكام في أبواب الدين من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان عليها أهل العلم، وما حدث بعد ذلك فلا تبالي به، فإنه يغتر به الناس، حتى أرسل إلي أحدهم نقلا عن أحدهم أنه يقول: إن من نصح بحفظ بلوغ المرام فقد خان الناس. ما العلة؟ يقول: لأن بلوغ المرام فيها حديث ضعيفة، هذا من أبلغ الجهل. قال بعض أصحابنا: سألت الشيخ ابن باز 4 مرات عما ينصحني به في حفظ الحديث في أوقات مختلفة، فقال: عليك بلوغ المرام. فأنت إذا رأيت نصائح العلماء تجد هذه الكتب التي ذكرناها. يقول هل هذه المجالس تم تسجيلها؟ نعم، تجدها في المكتبة السمعية في المسجد النبوي. هذا مير احنا قلنا الكلام وصار فيه له أثر، أنا ما سمعت. يقول ما رأيك بمن يشيع بين الناس أن ليلة القدر في ليلة كذا وكذا بناء على رؤى الناس في مناماتهم؟ يقول هل تقرأ الكاذبين أم الكاذبين؟ كلاهما وجهان صحيحان. يقول هل الاعتمار على الخير كالأبوين والأقارب مستحب؟ نعم، يستحب للإنسان أن يأخذ عمرة عن من مات من أهله بعد أداء عمرة له. يقول ما هي المجاورة؟ هم المراد بالمجاورة العشر الأواخر. المجاورة المراد بها الاعتكاف، هذه هي أصل المجاورة، ولذلك يسمى الاعتكاف جوارا، إذا أقام الإنسان في مسجد سمي مجاورا. والمجاورة عند أهل العلم هي السكنة في الحرمين، وهذا معنى اصطلاحي. يقول كم مقدار زمن ليلة القدر بالدقائق؟ ليلة القدر مقدارها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني في أصح القولين، لأن من أهل العلم من قال إنها إلى تطلع إلى الشمس، إنها إلى أن تطلع الشمس، والصحيح إلى طلوع الفجر الثاني، هذا مقدارها. ويختلف الدقائق من ليلة إلى ليلة، الشمس تتغير حركتها. يقول هل يأتي في غير ليلة وتر؟ نعم، يأتي ذلك في غير ليلة وتر، ربما كان في الشبع وربما كان في الوتر. يقول ما نوع الصفة في حديث الكبرياء والرداء والعظمة والزائر؟ الصفة الكبرياء والعظمة، هاتان صفتان لله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم من شرب والمؤذن عند قول أشهد أن محمد رسول الله مستدلا بعدم دخول الفجر الصادق بنصف ساعة أو ربع ساعة؟ مدام عنده مستدل ليش يسأل؟ الأذان إنما هو إرشاد إلى دخول الوقت، العلامة هو إذا طلع الفجر الصادق فإن الإنسان يجب عليه الإمساك ولو لم يسمع أذانا، لكن الأذان جعل علامة للإرشاد إلى دخوله. والأصل في الأذان أنه واقع عند طلوع الفجر الصادق، هذا هو الأصل الذي يأخذ به المرء، وهو الذي ثبتت عليه الفتوى، وهو المعروف عند أهل العلم الراسخين. وأما القول بأنه متقدم 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، حتى قيل لي إن أحدهم في جامعة ينصح طلابه بأن لا يمسك إلا بعد نصف ساعة من الأذان، ويقول إنه يتعمد هو ذلك أنه لا يأكل سحوره إلا إذا أقام مؤذن الحيل الصلاة، فمثل هذا ممن يؤخذ على يده، لأن أمر جماعة المسلمين لا يناط باختيارات شخصية، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل. فثم جهة مخولة في ذلك هي التي لها الحق في الكلام على ذلك، وما عدا ذلك لا يؤبه به. والمواقيت المؤقتة في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة الأصل فيها ثبوتها، لأنها استصحاب للسابق القديم الذي كان عليه المسلمون، والمحدث المدعى ينبغي أن لا يلتفت إليه الإنسان. يقول هل يجوز لأهل السودان الإحرام من جدة؟ الجواب لا يجوز لهم ذلك، وهو قول حادث إنما أحدثه بعض علماء السودان في القرن الماضي وألف فيه رسالة، فيترك الإنسان هذه الأقوال المحدثة. يقول إذا أردت أن أذهب إلى العمرة وأريد الذهاب إلى جدة أولا ونقيم بها أيام، من أين أحرم؟ من ذي الحليفة أم من جدة؟ لا، تحرم من ميقات بلدك. إن كنت من أهل المدينة وذهبت إلى جدة وأنت تريد العمرة وتجاوزت الميقات، ترجع مرة ثانية فتحرم من الميقات الذي هو ميقات أهل بلدك وهو ذو الحليفة بالنسبة لأهل المدينة. هذا آخر هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.